ثم جاء الأثر الثاني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه أن أخاها مين؟ أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما مات في نومه، أي نام فتوفي في نومه، وهو يسمى موت الفجأة، وبعض الناس يستعيد منه وبعض الناس يتعود بالله من موت الفجأة، لأنهم يقولون حينما يكون الإنسان يواجه الموت بالمرض فيكون المرض كإنذار، يستطيع أن ربما قدم شيئا لنفسه، ربما أوصى بواجبات عليه، ربما كانت عليه ديون لا تعلم إلا من جهته، ربما كانت له حقوق عند الآخرين يبينها. فحينما يكون الموت بعد مرض يكون ذلك بمثابة إعطاء النذارة للميت يدبر نفسه فيما له وما عليه. أما إذا مات فجأة ما درى أحد، مات بسره معه. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما وقع لأخيها هذا، وكان كما يقولون في عودته من مكة إلى المدينة في الطريق، في عودته من حج أو غيره، توفي في الطريق، أسفت عليه أخته أسفا شديدا، فكانت تعتق عنه رقابا كثيرة. وأيضا مما يقولون من موت الفجأة، من يدري ماذا تكلم في آخر الأمر، هل نطق بالشهادتين وكان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو لم يتكلم بشيء من ذلك. المهم عندنا استدلال مالك رحمه الله من أن عائشة رضي الله تعالى عنها في حياتها اعتقت عن أخيها رقابا كثيرة، ما هو واحدة ولا اثنين، شيء كثير. إذا عتق الحي عن الميت ينفعه أو لا ينفعه؟ ها؟ ينفعه، هذا بلا إشكال. نعم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وهذا كما يقول مالك أحب ما سمعت إلي في ذلك، وهو انتفاع الميت بعمل الحي.